ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، حياكم الله جميعا، اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مع النبي محمد في الفردوس الاعلى من الجنه. اولا، انما يحدث في مصر او ما حدث في مصر وتونس، ما يحدث في ليبيا الان، وما يحدث في البحرين، وما يحدث في اليمن وسائر البلدان، قد نبا به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الثابت عن رسول الله انه قال: تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفع، تكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفع الله اذا شاء ان يرفع، ثم يكون ملكا عاضا. الملك العاض اللي هي الخلافات اللي احنا شفناها، الخليفه يتولى البيعه من المسلمين، وبعدين يولي ذريته تبعا للبيعه بتاعته، يبقى وابن ابنه وابن ابنه، هذه السلاله الاخره هي تتولاه ملك عاض، يعني عض الخليفه وذريته على الملك. قال رسول الله: فتكون فيكم ما شاء الله تكون، ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعه. كان عندنا الخلافة الأموية، وعندنا الخلافة العباسية، وعندنا الخلافة العثمانية، وسقطت على يد مصطفى كمال أتاتورك. قال: ثم يكون حكما جبريا أو ملكا جبريا. الملك الجبري اللي فعله مبارك، واللي فعله زين العابدين بن علي، واللي فعله معمر الآن، أسأل الله أن ينتقم منه، وغيرهم من حكام المسلمين. ملك جبري يعني يتولى الحكم جماهيريا زي ما بيقولوا، ويفضل مسكه جبريا بالقهر. هو تولى علينا غلبة، يعني نحن لم نبيع، احنا لم نبيع مبارك قط، ولا اهل تونس بيعوا ابن علي قط، ما حدثلوش بيعه ولا تولى بيعه. هو عمل ايه؟ غلبة عسكرية معاه الجيش او معاه قوة معينة، غلب على المسلمين. مثل ده اسمه كما قال فلم حكما جبريا، ثم يكون في ما شاء الله يكون، ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعه، وهذا اوان رفع الحكم الجبري. ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. نحن الان على انتظار خلافه على منهاج النبوه. اين ستكون هذه الخلافه؟ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون في بيت المقدس في فلسطين، موطن الخلافه الاسلاميه. هل ستكون على منهاج النبوه في بيت المقدس؟ طيب، يا ترى الخليفه مصري ولا سوري ولا عراقي ولا فلسطيني؟ نحن لا نعرف. هي خلافة عن منهج النبوة يستمر فيها ثلاثة خلفاء فقط لا غير: الخليفة الأكبر والأوسط والأصغر. الخليفة الأول هو الجد، والخليفة الثاني الأب، والخليفة الثالث الابن. الجد والأب والابن ذرية، ثلاث خلفاء، ثم يخرج المهدي. نسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. القضية الآن الذي يحدث الآن، حدث حوالي خلاف بين أهل العلم وانقسام. هل اللي حدث في مصر الآن يعتبر خروج على الحاكم؟ يعني الشباب اللي طلعت وعملت مظاهرات ده يعتبر خروج على الحاكم؟ الجماعة اللي في تونس ده يعتبر خروج على الحاكم؟ اللي بيعملوه الآن في ليبيا ده خروج على الحاكم؟ حقيقة العلماء في عصرنا هذا انقسموا إلى ثلاثة أقسام هي مصر. القسم الأول أيد المظاهرات وأيد وقال هذا ليس خروج عن الحاكم، بل ونزل ميدان التحرير زي الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت أحمد والشيخ الفاضل فوزي السعيد وغيره، الشيخ محمد حسان نزل مؤخرا. هؤلاء نزلوا إلى أرض ميدان التحرير طبقا لأدلة عندهم أن هذا ليس خروج عن الحاكم. وصف آخر قال لا، هذا خروج على الحاكم، مثل الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أحمد العسوي وغيرهم من مشايخ المسلمين، والشيخ بعض مشايخ الإسكندرية قالوا بأن هذا خروج على الحاكم، وبالتالي أسموا كل من خرج وقالوا هذا يتحمل وزر، والذي يموت ميت ميتة الجاهلية. القسم الثالث زي الشيخ الحويني ومن على شاكلته سكت لم يتكلم، وأخذ بحديث أنس وحديث أبي ذر وحديث حذيفة في الفتنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم بيتك. إلزم ليه؟ لأن الفتنة صماء عمياء بكماء إذا جاءت جاء حولها ضباب لا يكاد يعرفها كثير من الناس، إما تنجلي بيعرفها كل الناس، لما تنكشف بيعرفها كل الناس. طيب فين الحق يا سيدنا؟ الحق فين؟ عايزين نعرف اللي حصل ده خروج عن الحاكم ولا ليس خروجا عن الحاكم. بكل الأدلة الشرعية ليس خروجا عن الحاكم. ليه؟ أولا الحاكم وضع في دستوره أنه يجوز أن تتظاهر عليه، فهذا الدستور الذي يتحاكم إليه وقانونه، حتى في خطاباته خرج وقال أنا لست ضد المظاهرات السلمية، فبقانونه هو ليس خروجا عن الحاكم. الشيء الثاني أن الولاية عندنا ولايتان، ركز معي، ولاية شرعية وولاية غير شرعية. صلى الله عليه وسلم. الولاية الشرعية هي التي حدثت ببيعة من المسلمين، يعني احنا قلنا هنرشح الدكتور يكون خليفة للمسلمين، تعالى عم الشيخ عوض، تعالى عم الشيخ محمد، تعالى فلان، تعالى فلان، احنا هنرشح هذا الرجل وعايزينكم تبايعوه، فبيبدأ يأخذ البيعة كما حدث مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، وكما حدث مع معاوية ابن أبي سفيان، وحدث مع عمر بن عبد العزيز. احنا عايزين ناخد البيعة لغاية دور اخدوا بيعة ده مولي شرعي للمسلمين. الولي الشرعي لا يجوز الخروج عليه لا حربا ولا سلما الا اذا اظهر كفرا بواحا او امر بمعصية الله على ذلك، هو ده يخرج عليه. والولي الثاني الذي تولى ولاية غير شرعية اللي احنا بنسميه حاكم متغلب، حاكم قاهر زي مبارك. العلماء قال يجوز الخروج عليه بالسيف أيضا إذا أمنت الفتنة، يعني لو في مجموعة معها القوة وتستطيع تخرج على هذا الحاكم وتسقط حكمه، لكن بدون مفسدة يجوز. طيب لو في مفسدة، هذا الحاكم يملك قوة شديدة لدرجة أنه سيرق الدماء وأن هذه الفئة اللي خرجت مش هتعمل أي حاجة، لا ده لا يخرج عليه بالسيف. طيب ما الحكم الخروج عليه سلما؟ يجوز الخروج عليه سلما ولم يشترط أن الفتنة في هذه المسألة. ليه؟ لأن الخروج سلما يعني بدون سلاح هذا ليس لا يعد خروجا إنما يعد رفع مطلبة لحاكم ضار. طيب طبعا أنا بس بحط نقطة حروف لأشياء معينة وبعدها ندخل في موضوع اللقاء إن شاء الله. السؤال الثاني، اللي اتقتلوا يا جماعة هم شهداء ولا ما هم شهداء؟ اللي اتقتلوا في ميدان التحرير ولا قتلوا في المظاهرات دول نعتبرهم شهداء ولا لا نعتبرهم شهداء؟ الجماعة اللي قالوا إن ده خروج على الحاكم قالوا إن دول ماتوا ميتة الجاهلية. يعني ايه ملة الجاهلية؟ يعني مات على غير ملة محمد فصل، يعني قتل نفسه والعذر. وحقيقة الامر ليس كذلك، لكن احنا عايزين نعرف الشهادة امتى تكون شهادة، يعني الشهيد امتى نقول عليه شهيد. انا هسأل سؤال، الشهيد بتاعنا شهيد بدن ولا شهيد قلب؟ قلب ولا القلب؟ كلكم قد تبقد بليه بليه احسنت بالدليل، احنا بنتعبد الله بالدليل. ماشي هذا دليل، لكن انا عايز دليل في الشهاده، انا هذا دليل عام ممكن يعثر عليا ويقول لي ده دليل عام، ما تاخدوش على هذه المساله. انت قلت الشهاده شهاده قلب، احسنت، راي قوله صحيح ليس شهاده بدن. طيب انت قلت بنيه وده كلام جميل، احسنت احسنت الثلاث وده اقوى الادله، احسنت جزاك الله خير، في مساله ان الشهاده شهاده قلب. حديث ابي هريره في صحيح مسلم انه قال تلا اول من تصعد النار ثلاثه، من ضمنهم قال الرجل يخرج الى المعركه فيقتل فيبعثه الله، ماذا عملت فيما انعمت عليك؟ قال قتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول ايه؟ كذبت بل قتلت رجال شجاع. وهنا بقى وقف، الذين خرجوا الى رفع الظلم، بعضهم خرج للحرية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وإسقاط النظام، وبعضهم خرج لتكون كلمة الله العليا وأن يحكم شرع الله. أنا شفت واحد منهم مبتسم وهو ميت. أنا كان عنده خطبة في السويس وكنت بخطب في مسجد الأمين اللي كان في ميدان الأربعين بتاع السويس، واحد منهم رأيته بعيني مبتسم ميت مبتسم. الابتسامة ده علامة حسن خاتمة. فأنا أقول الذي قام للعدالة الاجتماعية والحرية الاجتماعية لا أستطيع أن أقول عليه شيء، لكن أستطيع أن أقول قتل مظلومة. اللي خرج لتكون كلمة الله العليا هو ده الشهيد، لكن أنا لا أستطيع أن أقول شهيد. ليه؟ لأن الذي يعلم الشهداء من؟ ومن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي كان يوحى إليه من؟ من الله. النبي مات يبقى من؟ الله. يبقى في حد يعلم إن إن إن إن إن بالشهيد إلا الله عز وجل؟ حد يعلم؟ لا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الشرع، فقالت لما رأت ابنها قتل: هنيئا لك يا بني الجنة. أما الحدث الكلمة كده أم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. قال لا، كأن الإنسان لو تكلم فيما لا يعنيه بنص حديث النبي لتقبل له الحد. طيب ده طلع يتكلم بسفه من القول، طلع للحرية الاجتماعية والعدالة، أنا أقول عليه شهيد الحرية؟ ما ينفعش، هو فعلا حسب شهيد الحرية، لكن أقول قتل مظلوما فحسابه عند الله. والله أنا كما رأيت رجل من الأولاد دول ميت مبتسم، رأيت ولد ميت وأقسم بالله لا أكذب عاقد حاجبه وكأن على وجهه غضب. لما سألت عليه، والله هذا حاسس ما حاطين صورته في اول، انا كنت في السويس الجمعه الماضيه، حاطين صورته في اول الطريق بعد ما تعدي بوابه السويس، بوابه دخل حاطين صورته. فانا بقول للاخ المرافق ليه، بقول له من ده؟ فوراني على الجهاز الموبايل الصوره بتاعته، فيديو هو في ثلاجه الموت، بقول له هو ده هو. فلقيته وجهه على قبر، بقول له يا ابني ده ميت، ده كده سوء خاتمه، ده شكل سوء خاتمه. قال لي سيدنا انا هقول لك، ده تاجر مخدرات. كنت بقى حضرك معي لما حصلت الهوجة وحصلت الثورة، عمل ايه لما دمروا اسم الاربعين؟ راحوا على مبنى المكافحة، راحوا على مبنى المكافحة وين المطوى ده كلامه ليه؟ وقال البذرة اللي جوه دي بتاعتي انش، كانوا واخدينها من الناس طبعا لما طلعوا البطارية من السجون، فجت له رصاصة طائشة فقتل. والله حطون صورته على في الميدان، ان ده اعظم الشهداء، ده افضل واحد شهيد. طب كيف اقول على هذا شهيد؟ اخوه اخذ 50,000 وشقه في الاسكان وتعين في المتروح. يا الله كم زي المخدرات. فالحقيقه ان المساله فيها يعني ضخم، الزخم اللي فيها دوت والدخان اللي فيها، اللي فينا سمعت ان تكون كلمه الله العليا فعلا. في اخوه ما شاء الله رايناهم في المقتولين، نسال الله جل وعلا من الشهداء، ده خرج ليسقط نظام ظلم، وانا احسب انه خرج ليؤصل مساله القيام دوله اسلاميه. لولا المخالفات اللي كانت في ميدان التحرير، النساء بدوار الرجال ورفع الرايات العلمانيه واللاجئيه، ونطلع نقول لا لعمر سليمان ولا الاخوان، احنا مش عايزينها اسلاميه، لا اسلاميه لا اسلاميه، ده رايات كفر، ده كلام كفر. والله عز وجل لما بينزل العذاب بينزل يشمل الصالح والطالح، ما كان يجوز ابدا. وانا اختلف مع علمائنا لما وجدوا في وسط ميدان التحرير، مع ان هذا ليس خروجا عن الحاج، لكن انت وجدت في وسط ميدان يرفع رايات الكفر وميدان يستحل معاصي الله عز وجل. كان عايز يقابل بنتي هناك، انا اسف بالالفاظ، يروح يقابلها في ميدان التحرير، ما حريه بقى، ادرك معايا؟ فلولا هذا لنزلت الى ميدان التحرير بجد يعني. لكن هذه الامور المخالفات اللي حدثت منعت الواحد اللي يتكلم اصلا او ينزل او يشجع مثل هذا الامر، لكن انا اقول هي ثوره وليست خروجا على الحق، ومن قتل فيها فأمره موكول إلى الله، ومن يقول شهيد فهذه شهادة. والله عز وجل قال في سورة الزخرف: ستكتب شهادتهم ويسألون. أوعى تكون تقول ده شهيد، أوعى. الذي قال للمرأة لأمي ومن يدريكي لعله كان يتكلم فيما لا يعني، والله عز وجل سيبعثك يوم القيامة لتشهد بهذه الشهادة. لست ممكن تقول أحسنهم على خير، نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء، أرجو أن يكونوا من الشهداء، مثل هذه الألفاظ التي يعني لا تجعلك تقع في مسألة الجد بأنه لا شهداء. هذه قضية، قضية أخرى إنما حدث ليس بإرادة الشعب، ومن قال أنها إرادة شعب فهي كلمة شركية والعياذ بالله، والكل ينتبه. ما حدث هو إرادة الله عز وجل وليس إرادة الشعب. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. حصل أمور يعني عظيمة في الثورة دي، وحصل اتكال، وهذا مما نخاف منه أن يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا. حصل اتكال ويعني وصف هؤلاء والمبالغة تصيبه أنهم أبطال، وأنهم هم الذين قاموا بالعمل ونسوا الله عز وجل. نسيان الله هذا مصيبة قد تحيط بنا جميعا، وقد يدمر هذا النص الذي حدث العقيدة بأن هؤلاء هم الذين جاءوا بالنصر من عنده. خذ بال حضرتك معي، يوم حنين، إيه اللي حصل يوم حنين؟ ربنا يقول في القرآن: يوم حنين إيه؟ إذا أعجبتكم كثرتكم فلتغن عنكم شيء. أنتوا عارفين مين اللي اتكلم؟ مين اللي اتكلم في يوم حنين؟ مين اللي قال لن نغلب اليوم من قلة؟ مين؟ أبو بكر، أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه أبو بكر الباقلاني: والله ما سبق أبو بكر للناس بكثير صلاة ولا صيام، بل في الأمة من هو أكثر صياما من أبي بكر وأكثر صلاة من أبي بكر، لكنه سبقه بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. أبو بكر الذي جاء بخمسة من العشرة مبشرين بالجنة وما كان يعرف إلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، وجاب خمسة من العشرة مبشرين بالجنة. أبو بكر لما قال الكلمة لهية أحاطت الهزيمة بالنبي محمد ومن معه في بدء الأمر، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على فترته. يوم حنين اللي هو يوم الطارق، يوم أن حارب أن تسلم هودان وثقيف، وقف النبي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني حتى يجمع الناس حوله بكلمة واحدة. فإذا كان هذه الكلمة الذي قال لن نغلب من قلة، الكلمة اللي يقول لك إسرائيل دلوقتي مرعوبة مننا وأمريكا، إحنا اللي عملنا النصر، هذه إرادة الشعب. هذه الكلمة قد تحيط بنا الهزيمة مرة أخرى، قد توقعنا في مصائب لا يعلم بها إلا الله، ولا مخرج منها إلا أن نرجع إلى الله عز وجل. أبو بكر الملك الملي وقف النبي على الصخر، قال: النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن ينادي على أهل الثورة، أهل الشجرة اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت تحت الشجرة التي سماها بيعة الرضوان. قال: يا أهل الثورة، يا أصحاب الثورة، بذكرهم بالبيعة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه. قال أحد أصحاب النبي: فكنا نلوي أعناق الإبل من السرعة والهروب، كنا نلوي أعناق الإبل حتى من لم يستطع أن يلوي عنق الإبل رمى نفسه من على دبته ورجع إلى الصلاة، فالتف حول النبي صلى الله عليه وسلم 100، فانتصر النبي ب100. يوم حنين كان عدد المسلمين 12,000 مقاتل، فروا جميعا إلا 100 ثبتوا حول النبي فهزموا هوذان والتقيف، هزموه بإذن الله. يبقى النصر عند مين؟ وما النصر إلا من عند الله. أن الله عز وجل يريد أن يقول للنبي محمد أو يوضح للنبي محمد وللأمة من بعده ولأصحابه أنكم لا تنتصرون من قبل أنفسكم ولا من قبل أعدائكم. أين كانت الأعداد يوم بدر؟ أين كانت؟ أين كانت الأعداد يوم أن حاصرتم بني قينقاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على أهل بدر على المشركين، كانوا 1000 فارس، جاء المدينة وجمع يهود بني قينقاع، ويهود بني قينقاع دول صاغة وحدادية بيصنعوا الذهب وبيعملوا السيوف. النبي جمعهم وقال لهم ايه؟ قال: آمنوا وأسلموا يا معشر هود ألا يصيبكم ما أصاب أهل بدر. فقاموا وقال: يا محمد لا يغرنك أن قابلت أضمارا من الناس لا خبرة لهم بالقتال، إن قابلتنا عرفت أننا الناس. يعني احنا لما نقتلك هتعرف مين اللي بيقتلك. كان انهم عايزين يقولوا للنبي محمد احنا اللي بنصنع السلاح، واحنا عارفين مدى السلاح، واحنا اصحاب اموال. وكان بني قينقاع فيهم 700 مقاتل، اللي انت صار كان معاكم مقاتل ما يجيش 100 او 200. الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مقاتلين، لكن المقاتل هو فارس يملك فرسا ويملك سيفا وعنده خبرة في القتال، ما يعرفش الماء والماتين. هم يقولوا احنا 700 مقاتل وانت 100 ولا 200 يعني. لما حصلت وقعه بني قينقاع والمراه راحت للساغه وعمل معاها الموقف وقتل المسلم، النبي قال يا حمزه قم خذ اللواء حاصره. حاصره حمزه 15 يوم اتحصن في الحصون. طب حضرتك معايا ما عندهم غذاء وطعام ومؤونه تكفيهم سنين، لكن سقطوا بعد 15 يوم. ليه؟ لان الله عز وجل قال في سوره الحشر وقذف في قلوبهم. من الذي قذف؟ يبقى من الذي هدمهم؟ الله، مش النبي محمد والاصحاب. الله وقذف في قلوبهم الروح. والانسان اذا خاف لا يحسن لبس ثوبه فضلا عن ان يحسن حمل سلاحه ويخاف. فنجلوا وردوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوم، بس لان الله القى في قلوبهم الروح. يوم الاحزاب يوم تجمعت العرب كلها على النبي محمد، حاصر النبي خندق وكل محاصر خندق، ربنا ماذا صنع بالاحزاب؟ ارسل عليهم ريحا بارده اطارت صيامهم واطارت معدتهم. من الذي نصر النبي محمد والاحزاب؟ من؟ الله. عشان كده الصلاة بعد قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم وحده. يبقى لابد ان نعتقد ان النصر من عند الله عز وجل. انسى كلمه رابط الشعب وانسى كلمه ان الشعب انتصر بنفسه، انما نصرنا الله عز وجل. والحمد لله ان الله عز وجل هدى طاغيتنا فرجعتم كطاغيه ليبيا، والا كان دمر. انت شايف الان طاغيه ليبيا جايب لك افارقه مش يقتلوا الشباب والرجال، لا ويغتصبوا النساء ايضا. وده مصيبه، هيحاربهم بالكيماوي الان بالاسلحه الكيماويه، وده مصيبه، وده اهبل مجنون ممكن يعملها. صحيح يعني امنوا وبعدين يعني اللي لاحظ برضه لاحظ سفه في كلامه. فالحمد لله الذي لم يجعل طغيتنا هكذا، يعني هم بيهددوا دلوقتي بالامم المتحده وان هم يحكموه كمجرم حرب، وقول طيب انا كده كده هتعدم انا واولادي، يبقى قبل ما تعدم اقول ايه؟ بيسووا نبكي، يبقى انا متن شعبي. فالحمد لله الذي لم يرزقنا بسفيه ابنه. لكن انا اقول ان النصر في البدايه والنهايه من عند الله عز وجل. طيب الثورة تمت، ايه الواجب عليه فعله تجاه المرحلة المقبلة؟ بكرة من الشرطة. احسنت، وافتكرت الشيء كمان جزاك الله خير. شكرا. هناك بعض الناس بيقولوا اذا التقى المسلمان يعني جماعة اللي قتلوا في ميدان التحرير دول وقع عليهم حديث اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقتل المقصود في النار. حد يعرف يقول لي الحديث ده يناسبهم ولا لا؟ يعني احنا يناسبهم؟ ليه؟ عادي هو مش شرط، لا لا احنا مش شرط بسيفيهما، مش شرط يكون الاثنين عم سلاح. لا لا يعني لا مش ده العله في الحديث، يعني انا ممكن اقاتل بيدي وتكون يدي اشد من السيف واقتلك في المنع، يعني ممكن انا بتعلم كم غفوه ولا حاجه ولا طوبة مثلا ولا بالطلاق. ليه الحديث دي ما يقعش عليهم؟ احسن، المساله اللي هي يا جماعه في عله خفيه. نفس الصلاه قال ايه؟ لما قالوا يا رسول الله ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قالوا ايه؟ كان حريصا على قتل اخيه، هو كان حريص. فاللي طالع يتظاهر بيه مش عنده النيه للقتل، ده هو طالع ايه اللي حصل؟ اضطر للقتال. ففرق ان انت تضطر انك تدافع عن نفسك، وهنا بقى من قتل دون دمه انت تقتل دون دمك. هذا قتل مظلوما، لكن لا نستطيع ان نقول شيء. هو الناس صاروا اكثر بعد ما عرفت الاموال بتاع المبارك المجال اللي انا اصبحت ان انا وقت، يعني انا خلاص خلاص بس اتوقع ان انا اموالي بتتسال، فانا طالع بنيه ان انا بس اتكلم عن ماله وعن حقه. يعني انت قصدك ان هو يوم من قتل دون ماله فهو شهيد. نية بقى. لا لا هي النية. لو انا طالع بص يا عم حاج من قتل دون ماله فهو شهيد لا ينطبق على هذا الحديث. هقول لك. لان عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جاء ليأخذ ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطش. فقال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. خلاص السرقات اللي حصلت مظنة ولا يقين؟ ظنة. إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، هذا مظنة صح؟ مظنة السلف. لكن الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ذكره يقين ولا ظن؟ واحد جاي بيت ياخد مال لا يقين ولا ظن، ده هم سنان اهو. فقال فلا تعطيه. اما مساله الحكام انا اقول لك اهو، الخليفه الخلفاء العباسيين ايام الامام احمد بن حنبل كان بياخذ زكاة المال، هو بقى هو لا يسرق مال الدوله ده بيسرق مال الله نفسه، كان بياخذ زكاة المال وينفقونه على الافراح افراحهم ولهيهم، ومع ذلك لم يفتي الامام احمد بقتلهم ولا بالخروج عليهم، مع ان الدولة انذاك كانت قوية. خلاص؟ فانا مش عايزين احنا نرد المحكم، نرد المتشابه الى المحكم. هذا امر متشابه ما نقدرش نفهم عنه. لكن انا اقدر اقول لك ايه؟ ماشي هذه الصورة ليست كالصورة، لا انك فارغ. لكن هو خرج يبعث على نيات. السيدة عائشة بتقول ايه كما في البخاري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى اذا كانوا ببيداء من الارض او بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم إلا رجل أو رجلان، عشان يخبروا الناس. خلاص؟ ودول علامة ظهور المهدي، يعني دول يخرجوا من العراق والمهدي يخرج في مكة، فدول يخرجوا يقاتلوا المهدي. المهم السيد عائشة كل يوم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، فيهم أسواقهم يعني العوام اللي أخذوا قهرا، يعني مثلا الجيش بتاعنا طلع يحارب قاموا جايين بالعافية كده خش هنفتك القوة الاحتياطية، ناخد المتطوعين ناخدهم غصب عنهم مثلا تطوع قهر يعني، وندخل كده دي السوقة. السوقة يعني كل من هو ليس له ولاية، اللي عليه ولاية يعني سوقة وأنت سوقة وده سوقة. خلاص؟ ده سوقة يعني ايه؟ ليس ملكا ولا أمينا. حتى المرأة مثلا زي كده أتمد يدها، أتمد الملكة يدها للسوقة؟ طب هو النبي سوقة؟ اه، لأنه ليس ملكا ولا أمير. فكل من هو ليس الملك ولا أمير بملك ولا أمير بسوقة. سوقة يعني عوام الناس. قال وفيهم أسواقهم، يعني الناس مغلوب على فرق. ومن ليس منه اللي طالع يبيع واللي طالع يشتري واللي رايح مكة يحج، طلع مع الجيش أو قاتل وطلع. قال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على. فهذا الذي خرج العدالة الإسماعيلية يبعث على ايه؟ على نيته. الله الله ممكن ربنا يقبله، مش رفع ظلم. ها؟ مش ده رأي طالع يرفع من طرف؟ ماشي. ممكن ربنا سبحانه يقبل، أنا ما أقدرش أحكم عليه، أنا بوش له مات مثل جاهلية، لكن هو قتل مظلوما. ويبقى امره الى الله. خلاص؟ اما الذي خرج لتكون كلمه الله العليا فهذا هو الشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري: الرجل يقاتل حميه، يقاتل شجاعه، يقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. خلاص دي قضيه. اللي قتل من الشرطه بقى اخونا ابراهيم، اللي قتل من الشرطه، الشرطي عندنا على نوعين: شرطي ضرب بالنار جاءه امر فضرب، وهذا لا شك مخطئ، فاذا قتل قتل ظالما. خلاص؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى النساء بينهم فالقاتل هذا القاتل، دوك قتل قهرا، لما ده قاتل عمدا هذا يقتل، قتلنا لانه يقتل، يبقى في محل دفاع عن نفسه ولا لا؟ هذا قتل ظالما. ليه؟ مش بيطيع الرئيس بتاعه شكوى ولي امره؟ لا، لا فعل مخلوق في معصيه الخالق. الدستور يا حبيبي اللي انت درسته والقانون اللي انت درسته فيه انه يحق لاي انسان ان يتظاهر سلميا. فانت عندك قانون، ما تسمعش بقى كلامه ويقول لك كده تكون ضارب. لا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين. طب الجنود يا سيدنا، طب انت فرعون وهامان ماشي، ده فرعون الملك وده الوزير والاثنين بيدعوهم، طب والجنود؟ قال: لانهم كانوا اعوانا للظلمه، ومعاون الظالم ظالم. الامام احمد يؤثر عنه ان رجلا ساله: يا امير يا امام، اني اخيط الثوب للظالم، وفي بعض الروايات قراتها سبع مرات اني اصنع المخيط الذي يخاط به ثوب الظالم، فهل من الظلم؟ فهل انا من اعوان الظلمه؟ قال: بل انت من الظلمه ولست من اعوان. قال: لولاك ما اكتسي، لو لا ما كانش يجيب السوق. صحيح قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم يعني أعوانهم أمثالهم جماعة الظالمين كل أعوان بتاعهم. طيب الشرطي الذي قتل قهرا في إذاعة نسمع عن ضابط كان على سجن ودخل بعض البلطجة وقتلوه هذا قتل مظلوما لا حق ولا شك في ذلك قتل مظلوما أنه لم يقطع سلاحا ولم يقتل أحدا إنما قتل بمظلمة من الشرطة وخلاص يده فمن من الشرطين من هو مظلوم لكن لا أستطيع أن أقول أن أحد منه شهيد لا أستطيع أمره موكول إلى الله كلهم أمرهم موكول إلى الله عز وجل والله أعلم بحاله. حضرتك أصبت نقطة ودي اللي أنا هتكلم عليها اللي هي وماذا بعد الثورة. أولا حفظ اللسان. هل ينفع يا مولانا أن أنا أقول أن مبارك عنده 70 مليار وأن سوزان عندها 12 مليار وأن فلان عنده 11 مليار مش عارف إيه وأن فلان سرق وفلان عمل؟ هل ينفع؟ لا يحق بقول الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. القرآن يا علمنا والإسلام علمنا وأدبنا أن الظالم له عرض. الظالم له عرض. الإمام الحسن البصري لما كان على زمنه الحجاج، الحجاج يا جماعة أكبر طاغوت في البشر. لو جاءت كل أمة بطاغوتها وجيء بالحجاج لرجحت كفة الحجاج. الحجاج كان يقتل بالظن وكان له سجون ليس لها أسقف ملاش ساك صيف شتاء وكان يكبلهم بالحديد في أيديهم وأرجلهم وأعناقهم وكان يمنع عنهم الطعام والشراب 3 أيام وكان يجعلهم يتبولون ويغوطون في المكان الذي يجلسون فيه ويحبس الرجل بالسنة والسنتين والثلاثة والأربعة حتى يصل إلى أن يحبس إلى أمد بعيد. في ظلم أكثر من ذلك. وكان يقتل العلماء بالظلم ويقتل المسلم وقد أريقت الدماء في عهده ما لم ترق في عهد أحد غيره. وكان يمر على السجناء فيحسد نفسه رب العالمين فيقول اخسأوا فيها ولا تكلموه. وهذا القول لا يقوله إلا الملك جل جلاله رب قدس الأسماء. قال اخسأوا فيها. هذا الرجل لما مات الحسن البصري قاعد في درسه فسمع رجلا يقع في الحجاج بعد اللي احنا قلناه ده كله وبيقين مش بظن وله بسماع الناس رأت ظنه وعيانه. ينفع يا مولانا تقول لي ما تقعش في عرضه بتقولش الحجاج كان بيفعل ويفعل تخسوا؟ قال الحسن البصري لما سمع رجلا يقع عليه قال اخشى. اسمع هيك بقى دقه لي اخشى ان يقتص الله من الحجاج ممن ظلمه أن يقتص منه للذين ظلموا وأن يقتص منك أنت للحجاج. فمبارك ممكن يأتي يوم القيامة وإحنا كلنا واقفين لنا مظالم عنده وله مظالم عندنا لأن إحنا ما حفظنا ألسنتنا. اوعى تشهد إلا بالذي علمته. اوعى تنطق كلمة شوف لا تصدق إعلام أنت ما رأيت عينك. عف عف عف ألسنتك ما تنطق كلمة خالص تطلق اسكت. هذه فتنة الساكت فيها أفضل من المنطق. احفظ اللسان. كما قال بعضنا فتنة سلمت منها أيدينا فالتفت منها ألسنة. خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أمسك عليك لسانك. لما قال له من نجا أنجو الزيونك قال أمسك عليك لسانك. ومعاذ لما قال له لما قال له أنا أدلك على ملاك ذلك كله قال أجل يا رسول الله قال أمسك عليك هذا. قال له نحن مؤاخذون أو مؤاخذون نحن نتكلم برسول الله. قال ثكلتك أمك معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هو بقع لسه يعني من أحضر واسمع بقى حصاد اللسان مر. نفترض مثلا ان انا وقعت في مبارك. مبارك عنده مظالم كثيرة قد يؤخر 40,000 سنة مثلا وانت اعمالك تؤهلك انك تدخل الجنة من اول لحظة هتقف في 40,000 سنة لغاية يقتص من مبارك ومن ثم يقتص من مبارك. إن الله لا يظلم عنده أحد. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين. إيه اللي يخليك في 40,000 سنة؟ إيه اللي يخليك؟ إيه اللي يستحق إنك تقع في عرض؟ قل لي وجه الاستفادة اللي أنت هتستفيدها لما تقول الأنبار خد 70 مليار وهو ما خدش 70 مليار. طب سؤال واحد، وجدت العالم وقع العالم العربي بما فينا والأول والعزم قالت بالإنشاء جميع القنوات إلا وقت المصطلحات دايرة إيه على فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن وهذا كله هو على كذب والناس تجد بني بقى في السلام كفلان ايوه بس احنا ما حفظناش الاموال ولا حصل هو حصل ظلم وطغيان وحصل السرقات انا لم اقول لك لا وحصل اغتصابات الاراضي وحصل حاجات كتير جدا حصلت فعلا لكن احيانا ممكن هو يبالغ في الامر بارضاء الشعب يعني انا هقول لحضرتك على حاجه طيب انا هقول لك على حاجه عن الفرق ما انا هقول لك على حاجه وما احناش عارفين اي حاجه عن اي حاجه. حضرتك اوعدني ان الرئيس بالعاطفه بنقول لهم ايه؟ بالعاطفة. بنقول احنا اللي ربنا الطبيب، احنا عملنا طبيب، فما ينفعش ان انا اقع في عرضه دون التثبت. انا بقول لكش ما تقعش، لكن ما تتكلمش الا بينه معينه امام عينيك. كل اللي احنا شايفينه عم تقول لي ان ده اعلام اللي قلنا الكلام ده. انا لا شفت الامم المتحده حصلت امواله، ولا شفت كذا ولا كذا، حتى وزير الداخليه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا من ضمن الناس اللي دخلت المعتقلات ماشي، ومن ضمن الناس اللي عذبت فضل الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان يتقبل. ومع ذلك انا لم اقع في عرض وزير الداخليه الى الان. صدق والله مش عارف بذكر نفسي. لا ليه؟ لان من دعا على ظالمه فقد انتصر. واللي يختبر اللي يدعي عليه يعني، ما هو ربنا يخرب بيته زي ما خرب بيته، ما انا انتصرت. حتى لو خرب الله بيته انا اخذت مظلمتي. طب وده ده عقل ده، انا اخذ مظلمتي في الدنيا، انا ابقيها للاخره يوم لا ينفع منه ولا منه. خلاص المخبر اللي كان بيجي للبيت ومنعني من الوظيفه بتاعتي 4 سنين، هذا حضرتك معايا؟ لما انا اجي اقول مثلا ادعي عليه او اسيبه او اذمه، دلوقتي احنا دلوقتي السعوديه وخلاص ما عادش دم دوله، جه دم دوله اتحل. اتحل خلاص، صادق رب حل مجلس من الدوله، ما بحسن للدوله، وهيتحول اما الى جهاز معلومات واما انه يكون تبع وزاره العدل. خلاص عشان يبقى امن رئيس. خلاص انا ممكن دلوقتي ان انا اتكلم في حق المخبر، يعني انا بعدي على المخبر دلوقتي ممكن اشتمه وممكن اضربه كمان مش هعمل معاه حاجه، لكن انا انتصف من ظالمي. هو ده القضيه اللي بقول لك عليها، انك ما تنتصفش من ظالمك في الطريق الا ما تتثبت بعينك. احنا امه تثبت مش امه اشاعات. ولا انت اسمع من فضلي، انت سمعت المليارات دي من خلال اللي دعوا. انا معاك ان مبارك عنده ثوره، هو هيتعرض للمحاكمه زي يعني اليوم في برنامج تقريبا عن خليجيه دوما الجاني، هيتقابل مع احمد عز وحبيب العدلي والمغربي وجوزه، هيتقابل معاهم يعني عايز يتابع الساعه 8، هيتقابلوا معاهم في السجن وهيتكلموا معاهم على قناه خليجيه. اسمع منهم بقى، هم ظلم بس اسمع منه. فانت حضرتك معايا؟ وانا نسال الله عز وجل ان انا لن اقول لك ما تسمعش، لكن لا تربط. يعني المشكله في الترديد عند الشيخ فلان، ما تقولوش انت ما تعرفش ده صح ولا باطل. كتب المرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. فانت حضرتك معايا؟ فاحنا مش يعني ما ينتج من قولنا ده يقول من عديد. المشكله يا جماعه، المشكله الكبرى ان احنا هنناقش بين يدي الله عز وجل، وهيقول لربنا يقول لي انت قلت الكلام ده ليه؟ ما هي المشكله؟ انا دلوقتي قدام الحميه، ديننا مش دين عاطفه، ده دين عقل وشرع. انا دلوقتي الكلمه دي هتطلع هتسجل عليا، اتكتب اما في ميزان الحسنات اما في ميزان السيئات، انت موقوف بين يدي الله ومسؤول. طيب ليه؟ يا تتسال عن شيء انت متاكد منه؟ يا لا. انا سمعت مباراه الجزائر الاثنين دول وهو بيتسال عن مصروف عن ثروه بعض اولاده، فالزم المصروف ايده. انت تضحك صح والله؟ الزم المصروف ايده. وسمعته وهو بيقول له اللحمه غليت يا ريس، قال له يعني لازم نلاقي الشعب ياكل لحمه؟ عندكم لحمه في الجيش؟ والله احنا مش ملاقيين لحمه في الجيش حتى. ده طيب وقت ده معين سمعته يبقى انا سامعه بنفسي. ومع ذلك ما ينفعش ان احنا نبطل مثل هذه الكلمات في هذا الوقت. خلاص انتهت القضيه، هذا حكم انتهى. ده معين شوف عمر بن الخطاب. احنا هنتكلم، انت سمعتني يا سمحة، انا هتكلم عن مساله ما زي بعثرة انتوا استعجبتوا عليها. هتكلم على مساله اختيار الحكم، هنختاروا ازاي؟ وهل اللي هيحصل بقى الكلام اللي هيحصل على بعض الناس ده هيقع في الغيب ولا مش هيقع في الغيب؟ ما دول امور كنت هتكلم فيها عشان انا هنهي الموضوع ده النهارده اللي ليه يحصل تعرف معاكم. اما درسنا هيكون بعنوان نداءات رب العالمين للمؤمنين في القران الكريم. كل لفظ يا ايها الذين امنوا في القران هنتكلم عنه وايه ادبنا مع القران. لكن انا دلوقتي بتكلم الجزئيه اللي انا عايز اقولها عن سيدنا عمر يا عم تولي، وبعدين هرد على اسمه محمد في مساله الانتخابات. سيدنا عمر خرج وكان يعني يحب ان ينظر الى اموال المسلمين، يفرح كده لما يشوف اموال المسلمين. فالمهم لا ابلا جميله فاعجب، قال يا سلام ابن من هذه؟ وفرحان عشان ابن اول ما قالوا له ابن عبد الله بن عمر كان صعق جنب سيدنا عمر. قال ابن عبد الله، ائتوني بعبد الله. قال عبد الله من اين لك هذه الابل؟ وقارن بين قول عمر وقول مبارك ده وقت المصروف ايه؟ شوف جاب الابل قال يا عبد الله من أينك؟ قال من حر مال يا أبي، إبل هزيلة اشتريتها بحر مال، أهو لا أخذت من مال المسلمين ولا مصروف إيدي، ده حر مالي. ألا قبل ما أنت تقول الإسلام والمسلمين عارفين أن أنا عندي مال، وأنا اشتريتها بحر مال وتركتها أبتغي ما يبتغي الناس، تسمن وتربح وبحر. قال له يا ابن أمير المؤمنين بخ بخ، يقول الناس ارعوا ابن ابن امير المؤمنين واسكوا ابن ابن امير المؤمنين بقى، محدش الحته دي بتاعت زي سيف الاسلام ابن معمر القذافي يقول البطرون دي بتاعنا، ومعمر القذافي المجنون ده المجنون بيقول البطرون ده يعني اللي لاقيه الشعب ملوش فيه، ده اللي لاقيه انا واولادي، هو انت لقيته في بيتك؟ قال اللي لاقيه انا واولادي. اه والله، فاقول لك ارعوا ابن امير المؤمنين واسكوا ابن امير المؤمنين، فتسمن ابلك فتسمن ابلك وتهزل ابل الناس، يعني بقى انت تاخد المرء عليك ومقلك والناس بقى يجيلها ضيق، بيع الابل وخذ رأس مالك وضع الربح في بيت مال المسلمين. فقال ولما يا ابك؟ قال ان اباك يخشى الله. عايز تاكل بعرض ابوك؟ يعني لو تاخد مال وابوك يدخل النار؟ لا. اللي اعجب من كده بقى، عشان عمنا مبارك لما دخلنا امنا سوزان وقوامت الرجال على النساء وبقت المحكمه محكمه النساء وخلاص ما عادش في شريعه، وامنا سوزان داخله في كل حاجه، سيدنا عمر لما جاله عمر ما دخلش مراته في الحكم ابدا، جاله عمر اللي هو المهدي، فقال من لي بوزان، هو يعني عمر مش عارف ان مراته بتعرف توزن، قال من لي بوزانه تحسن الميزان لاقسم هذا بين المسلمين، عايز واحد كده يكون بتعرف توزن عشان ايه؟ عشان ما تظلمش. فقالت زوجته انا، قال لست انا. يا سلام يا سلام، مع انه عارف انها توزن، فغضت وزعت، فجاب امراه اخرى قالت انا هذه يعني وزنت ووزنت، فلما رجع البيت لقاها غضبه، قال ما الذي اغضبك؟ والله ما ارجعتك خيانه لك، لكن شوف الدقه، قال ولكن خشيت ان تصيب اصبعك قطعه من العمر فتدلكين به عنقك، ما هو بتوزن صباح يتعب، فتقومي تعملي كده، فيصيب ال عمر ما لا يحق لهم من مال المسلمين. قال بقى مسحت مسك، ظبط مسك، فقالوا له يا امير المؤمنين هون على نفسه. قال ولما الم يقل الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا، فكم في نفحه المسك من ذرات. صبعك دي لما يعني تعكي مسك كده واصابه مسك، كم ذره مسك في صبعك اللي انت عملتها في رقبتك؟ كتير. خلاص سيحاسب عمر عن هذه الذرات. مع ايه؟ مبشر بالجنه، والنبي شاف قصره في الجنه وهو ماشي على الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعد لكان عمر، وينزل جبريل ويقول عمر في الجنه، بشر يا رسول الله عمر في الجنه، هو ربنا يقول كلمه ويرجع فيها؟ حاشا لله، ان الله اذا وعد انجز واذا اوعد فهو بالخيار ان شاء عز وجل، لكن ده يخاف الله عز وجل، وبعد ده كله وبعد كله ينام على سرير الموت وهو ميت. يأتيه ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين فقد فتح الله بك الفتوحات ووصل بك الأبصار، وعدلت يا عمر، حكمت فعدلت وأمنت يا عمر، أبشر، فلقد صحبت رسول الله ومات عنك راضي، وصحبت بكر ومات عنك راضي، ووليت على المسلمين والآن تموت وأمة محمد عنك راضية، كلهم راضين عنك يا عمر، كلهم راضين عنك. يقوم سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول غر غليل يا ابن عباس وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا يا ليتني لم ألي من أمر المسلمين شيئا. ايه التقوى دي؟ ايه التقوى دي؟ ابن بنته، ابن بنت ابنه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة وليها سنتين اثنين بس، كانوا بيرعوا الغنم والزيد واقف محدش بيرد الزيد، لأن الزيد ما أكلش الغنم، لأن عمر يعجز. لما مات عمر الذئاب خطفت الأغنام عادت على الغنم، فرجل الراعي قال ايه؟ قال اليوم مات رجل عادل. اليوم ده مات واحد عادل، في الساعة اللي الزيد أخذ الغنم كان عمر بن عبد العزيز ميت. اليوم مات رجل عادل. قال لما؟ قال لما ولي لم تأكل الزيب من الغنم، ولما مات عادت الذئاب على الأغنام. سبحان الله، ده عدل الرجل تأمن حتى الحيوانات، عما قال نادي من كان عليه دين لا يستطيع قضاء فقضاء دينه من بيت من المسلمين. ها لثبت المال في كيف قالوا قضينا ديون الناس نادي من لم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين زوج الشباب بيت مال المسلمين لا زال فيه نادي من يريد مالا فيعطاه من بيت مال المسلمين جاء الفقراء كلهم ها لا زال بيت مال المسلمين. قال ويلك يا عمر كيف تقابل ربك وبيت مال المسلمين لا زال فيه مال طب هو مش حتى اصلا ياكل. فاخذ الحبوب على ظهره ونصرها على الجبال وقال حتى لا يكون طير جائع في عهدك يا عمر. على الإنسان شائع علمت على الإنسان ظالم عليك وزر ظلمه الى ان يستقيم. ده مشكله كبيره جدا. ده هو ليه؟ لان انا قلت وتعاون على الحق وتعاون عليك فعلا، وهذا من المعاونه اسمها انت اللي طلعته، يبقى المساله ما ينفعش فيها محسوبيه ولا مجاملات. مساله عايزه تقوى دعم طيبه يا شيخ، احنا عايزين واحد يحكم بشريعه الله. طبعا في جهود الان جباره وندوات، يعني انا حضرت بعضها وبعضها لم احضرها لمشايخ كثيرين سواء في اسكندريه سواء في اسيوط سواء في المنصوره سواء في السويس سواء في مصر، ندوات لان تكون مصر تحكم بالشريعه. يعني ان شاء الله نسال الله عز وجل ان هذه الندوات تجيب ايه؟ نتيجه. يعني في خلال 6 شهور نحن نجري وراء ان تحكم بالشريعه ولو حتى يعني نصف الشريعه، بس تعديل اولي بعد كده يكون ايه؟ المساله تتبع، لان احنا لن نصل حتى لو عمر بن الخطاب طلع الان وولي امر مصر لن يستطيع يفعل ذلك. ليه؟ لان لما سئل بعض الخلفاء كعلي رضي الله عنه قالوا ما لا الفتن ظهرت بعدك ولم تظهر بعد عمر؟ قال ان عمر وابو بكر يحكمان مثلي ولا احكم مثلك. ولما سئل معاويه ما الفتن ظهرت بعدك شويه ايضا ولا تظهر بعهد ابي بكر وعمر؟ قال ابو بكر وعمر كانوا امراء على مثلي فاتني فكون كانوا امراء على مثلي وابي الدرداء وابي ذر، فكون كابي الدرداء وابي ذر اقول لك كابي بكر وعمر. المهم فاحنا نولي من يصلح. طيب لو ان مثلا الجماعه اللي طالعين على الساحه ما فيش واحد فيهم هينفذ الشريعه واحنا مضطرين ننتخب واحد، ننتخب مين؟ اعدلهم. حتى لو علماني حتى لو علماني لو مجموعه كلها علمانيين اختار اعدلهم. من تظن فيه العدل؟ طيب انا انتخبت واحد شيخ وبعد كده ظلم، خلاص انا اعمل هو انا عارف الغيب. احنا قلنا هو شهيد لان معلمنا ما كنا بالغيبي حافظين، فاحنا ده اللي امامنا احنا بنصوت عليه ان نحسبه عادل. طب انا اعرف منه عادل؟ هي دي القضيه بتاعتي. والله ضوابط الغيبه العلماء قالوا في ست مواضع ما يكونش الانسان لو وقع في موضع منها ما يكونش مغتاب. ايه الست؟ والقدح ليس بغيبه في سته. اول موضع متظلم ومعرج ومحذر ومستفتن ومظهر فسقا ومظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله المكذب. متظلم معرج محذر مظهر فسق مستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله المكذب. المتظلم واحده زوجها مضايقها راحت الارض، يا سياده الارض انا زوجي بيعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، لا حق كده غيبه؟ مش غيبه. ليه؟ مظلمه متظلمه جايه ترفع مظلمه، انا متظلمه من الانسان دوت. طيب العلماء قالوا بشرط ان ما تزيدش على المظلمه. ازاي؟ امراه ثابت بن قيس بن شماس لما راحت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه؟ انا عايز اختلع من ثابت بطل الكفر. فالنبي محمد قال لنا اختلع ايه؟ قالت اما اني لا اشكو خلقه ولا دينه. انا مش بشكو خلقه ولكن اشكي خلقته. يبقى المظلوم بتاعتها فين؟ في الخلق. طب هو ثابت مش ممكن يكون ضربها وشدمها واذاها مثلا؟ بيحصل في الزوجات. ليه ما ذكرتش الشتيمه على الضرب؟ لان المظلمه مقدره بقدرها. بس هي دي الحته دي. قال يا ثابت اقبل الحديقه وطلقها تطلق. قال لا تطردين عليه ما اخذتيه. قالت اروح. كان نزلها حديقه مصر جنينه يعني. فقال لها طب انت ترجع لي الجنينه بتاعتي. طبعا مولى السودان غيرت لها لا شهد ربنا يهديه. فاحنا ترد عليه الحديقه ويطلق. قالت ماشي. قال اقبل الحديقه وطلقها تطلق. يبقى دي متظلم. يبقى لو عامل قعده عرفيه انت تظلم؟ لا يجوز التظلم الا عند من تعتقد انه سيرد اليك مظلمه. ما تجيبش قاعد مع عم تولي والله ده الشيخ عوض قصه طنعته يوم عم تولي مصر شفته ولا ايه؟ ربنا يهديه. مشاك. انا لا اقصد عم تولي بشخص يعني، انا بقول فماشي معلش عم تولي احنا تستحملنا عشان تولي يعني. خلاص؟ فهو انا بذلك احصل انت في تولي معايا او انا ربنا يهديه والله. هنعمل ايه؟ انت مسكين يا ابني وهو الله يهديه مش عايزين نقول ظالم، هو انت اسمه فش. ما هو واحد غيبه، ما الغيبه بالاشاره وبالهم، ده اللي هنعرفه في قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا يسخر زاد وقال ايه بقى ولا يغتب بعضكم. هتشوف بقى الغيبه هتقعد كده وتحس ان انت ما تاني واحد من المسلمين. لما اقول لك على الغيبة وضوابطها، الإشارة والهمس واللمس والغمس والكلام، كل دي غيبة. المهم فانت تتظلم، يبقى تروح للحد عوض له، هو قائل، هو بتاع القعدة، يبقى هو ده اللي تقوله وتقول له قدم النظام، ما تعديش النظام، اروح تقعد عند فلان مع الدكتور فلان مع فلان، لا ما تقعدش خلاص، ما تقولش حاجه. ليه؟ عشان غيره. واحد كان متزوج امرأة في السلف، شوف الادب، فبيقولوا له انت عايز تطلقها ليه؟ قال معاذ الله، زوجتي افشي سرها، لقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه فيفشي سرها. انا تزوجتي افشي سرها، قالوا يعني بعد ما طلقها كلنا؟ اه لا ما طلقها، فلما طلقها قالوا له ايه؟ كانت عندك ايه؟ قال امراه اجنبيه عني لا يحل لي غيبتها. الله الله، من جاي المهم دول احد يصلي ازاي بقى ايه؟ قبل ما يطلقوا والله، يعني كنا بنقعد في عدد جلسات صلح تلاقيها ملتحي، والله انتم على الدوره التنفيذيه ثواني ثواني، والله احنا عارفين في العقد ده بيبص، انا اسف لفظ، بيبص للنساء ويتفرج على يا اختي السرعه، السرعه على زوجك، اه السرعه على زوجك، وهو ده صفاتها وده عادتها، ده مش متربيه، ده بتعمل، ده يا ابن السرعه على زوجتك ما ينفعش. شوف الراجل ادب، دي كلها غيبه ومظالم. طيب يبقى المتظلم الا يشكو الا عند من يرد منظمته والا يتجوز المنظمه، ده اول حاجه اهو، يبقى ده مشقح الغيب خلاص. مهما يقول بقى طالما في مقدار المنظمه، انت رايح تقول اللي حد عوض ده الاخر ده حرام واخد مني مالي و و و مفيش مشكله، طالما ما سرق منك المال وانت مظلوم سرق مالي وعمل، لا هتقول له بقى ده بتاع او بتاع نساء ولا ولا بسبب الدين ولا لا، ده مش من شغلك بقى، ده مش منظمتك، منظمتك انه سرق مال بس ما تديش عقد. ومعرفي، المعرف زي مثلا بنقول ايه؟ فلان اعمش، الاعمش دي يعني بيعمل بين انت دي تريقه ولا مش تريقه؟ تريقه، مش ده عيب فيه؟ لما قلت فلان ده اعمش عيب ولا مش عيب؟ العلماء قال اذا لم نعرف الا بهذه الكنيه محدش يعرف، يعني عم احمد لعوض او عم احمد لعوض او فلان السيد لعوض مثلا، محدش عرف ولا بالكنيه ديت، يبقى ماشي غير. لكن يعرف بغيرها، يعني يتعرف انه لعوض ويتعرف مثلا حد سيد ابو محمد، يبقى ينفع اقول السيد لعوض؟ تبقى غير. انما يعني احنا عندنا مثلا في نوب واحد اسمه دميس، دميس سيد دميس، هو مش كده وحدده كده، فجاء واحد يعني يسأله كده، بقول لفلان الحداد طبعا، بقول اسمه ايه؟ انا مش عايز اقول السيد دميس، محرج يعني خايف ما يكون غير، فقول السيد علي. تنزل بقى تقول السيد علي، الراجل لف البلد كلها عشان يقول السيد علي اللي بيعمل بوابات محدش عارف، والله صدق. ففين واحد جاره؟ قال لي يا ابني والله انا جاره بقالي 16 سنه ما عرفتش اسمه سيد علي. يا عم انت هتتشل في لسانك من دول السيد دميس اللي كنت انا بذكر ده اول مره بنفس الالفاظ، فهو اتشهر في دميس، هيعمل ايه؟ انا ما كنتش اقولها. يبقى دي معرفي، يبقى دي ايه؟ معرفي. طيب ومحذرش، التحذير احنا عرفنا التظلم والتعريف، التحذير واحد بيتعامل بالربا ومشهور، فواحد يعني رايح يشتري منه حاجه وهيقع في الربا وهو ما يعرفش، فقال له ايه؟ اوعى تروح لفلان ده بيتعامل بالربا، اذا يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز، بس تحذير، بس ضابط التحذير برضك، ما قلوش بقى ده ربوي وحرامي، ما ينفعش، انت بتحذره من شيء معين. واحد جاي يخطب واحده في البلد والبنت دي مشيها وحش خلاص، فقلت له لا البنت دي مشي وبطار، يجوز؟ لا يجوز، لان انا اتهمت البيت كله، لكن قلت له البنت دي سلوكها مش طيب، يجوز؟ يجوز، ده تحذير يا مولانا، يجوز. قال رسول الله المستشار مؤتمن، ده منع من شيخ. واحد راح يقدم لواحده مثلا بتاع بنزين وبتاع مخدرات هنا في البلد، فراح بلد بعيد عشان يعرفوه، فلم كان الراجل المسكين ابو البنت دي يسال عليه في البلد، فقالوا مثلا وليكن عم الشيخ عوض وقال له الشيخ عوض يا واد فلان عم الشيخ عوض بقى مش عايز يجي فيهم قال له ده محترم وكويس ابن ناس يبقى غش ولا ما غشوش؟ غش. لكن ده تحذير لا تجاوز التحذير قول لا قول له بتاع مال المخدرات وابعد عنه لان ده واجب عليك المستشار المتوجه يبقى ده التحذير يبقى متظلم ومعرف ومحذر ومظهرا فسقا واحد فتح للدعاره ينفع نختبه ينفع نقول نحضر ناس منهم نقول ده بتاع الدعاره ونفضحه في المبدا كده اه سوء نتريبه فاتح انا دول فلان بتاع الدعاره ليه؟ لأن اللي بيظهر فسق خلاف المستتر. طب واحد بيزني والعياذ بالله أو واحد بتزني بس معروفة بالبنت بس ما بيتجاهلش ده هي حظها الأسود إن هي اتكشفت ينفع إن أنا أقع فيها وأقول ده أنا معروفة بقى وأفضحهم في المجلس؟ لا يجوز. قال رسول الله كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوما القيامة. بس اوعى تقول لي لا عارف كل من سطر. لا احنا نتكلم ستر في وضع معين. انا ببين لك فرق بين المجاهرة واظهار الفسق وبين ان واحدة مسكت او واحدة مسك ده يستر عليه ده لا يوضح انما اللي بيظهر الفسق عامل ضد عار وحط رايحهم ده بقى حذر منه ده ينشر امره في المجالس. واما استفتي واحد ده يطلب الفتية بشيء معين خلاص امرأة نكحها زوجها في الظهر فجاءت الى المفتي تقول يا شيخ زوجي فعل في كذا في الظهر حرام ولا حلال؟ هنا طبعا وضعت في عرض الجار موعدش وقعت قد ايه يجوز ولا ما يجوزش؟ ها ايه يا جماعه نقول له بالثمن ولا ايه؟ يجوز المستفتش بس ما تخرجش عن الفتي عن نطاق الفتي يعني تجيها في سؤال معين تسالي في السؤال ما تزودش السؤال اللي بتشوفوا بعض الفضايات فضايح اتفضل والله اذا بلغت في الستر على الجامعه مش مشكله لكن اقول لك زوجي لا حرج يعني العلماء يقولون هذه الفتية تقول زوجي فعل معي كذا خلاص حتى لا تتهم هي بالزنا يعني ممكن مثلا لما اجي للشيخ واقول له واحده عملت معايا واحده عملت كذا وكذا انا اظن ان ليش لكن تقول زوجي اتاته من ناحيه الطريقه الشرعيه بس رجل اخر خلاص انا ليا مبتدا على النت بتاعي ففي اسئله فجالي في سؤال بنت بتقول انا يا شيخ جتني مراهقه مبكره مراهقه في الشهر هي من لهجتها في الكتابة انها مش مصرية فبتقول وانا عمري 10 سنين او اول 30 عام 10 سنة جامعني جدي جماع مباشر وانا عمري 15 سنة 16 سنة جامعني خالي لكن بدون مباشرة ده يجوز ولا ما يجوزش؟ ليه؟ لا يا جزء السؤال نفسه ما نتكلمش على الواقع ما خلاص بقى الواقع ربنا يتوب علينا على وجهه يا جوز لانها تستفتش خلاص طب ولو ما جالتش جد وخالي ما تقولش المقاولة والافضل انك ما تقولش جد ولا خالي خلاص اللي هي بتقول هل هي توبه وطبعا بتقول كلام يعني ايه حتى تطفع العنب عن نفسها يعني بتقول كلام المفروض اصلا ما لا يصدق اللي بتقول انا ما كنتش اعرف الكلام ده يعني 12 سنه بعرف كده في حياتك ازاي تكش على جدك ازاي فالمهم رب ستر الله عليه وعلى ذلك فانا مستفتي ومن طلب الاعانه في ازاله منكر خد بقى حضرتك السته هم الحاكم اللي هيرشح نفسه الكلام ده في تحت انا قسم المتظلم ولا المعرف ولا المحذر ولا لا المحذر مش معرف انت تشوف تقول ايه يا فلان يا جماعه خلي بالكم فلان ده اهو ما ينفعش يكون رئيس مش حاضر ولا اتعرف حاضر التعريف ان اقول فلان احول ده اسمه تعريف انا عرفته تعريف احول اعور اعمش اعمى اعرج فتوهرك معين انما التحذير ان احذر من ضرر يبقى فلان ده اهو ما ينفعش يبقى ينتحر ده تحذير ومن طلب القسم السادس ومن طلب الاعانه في ازاله منكر يعني ايه واحد جاء على منصه المسجد ان هو بيع خمور فانا قدام في المسجد يلا يا جماعه الخير هن هنمنع هذا الرجل عن المنكر وهنقفل هذه الخمره. يجوز المجلسين؟ يجوز. طيب انا هذكر اسم محمد اللي بيع خمره عايزين نقوم ونمنع، يجوز. ليه؟ طلب الاعانه في ازاله منكر بس انا اعرف من صاحب الملك. طبعا في ضبط كم ممكن ان يكون انكر الذي لا ممكن ان انكر. يبقى في اقسام من اللي يعرفوا لهم ليه؟ ذاك فلوس الشيخ نور الله حبيب. ها؟ طب ماشي محذف ومعرف مستقبل ومتظلم، هذا أربعة، وطلب إعانة ست ملكية خمسة، فضل اثنين. ها؟ ها شيخ إبراهيم؟ يا دكتور؟ ها؟ طيب نكون مثال متظلم ومعرف ومحذر ومصغر فسقا ومستفتل ومن طلب الإعانة ست ملكية. لون مثال شعر بقى؟ متظلم، معرف، محذر، مظهر فسق، مستفي، طلب الإعانة في ايه؟ في إزالة المنكر. خلاص؟ ستة أقسام. بعد ستة أقسام ده مجيبة. شوف بقى بعد ستة أقسام. بالله عليك، أنا بستحلفك بالله، في حد في اللي نعرفه بلاش نبكي عشان ما نتهمش الناس. بيعدي ستة أقسام دول ولا لا؟ هم ما فيش حد اصلا بيعرف ست اقسام، هم ما يعرفوش عن ست اقسام حاجه، هم على طول كده مشاكل. شوف بقى لما تقعد وتقول مثلا لو فلان متزوج واحده وفلان ده مسكين، دي غيبه ولا مش غيبه؟ غيبه ولا مش غيبه؟ ها؟ غيبه ليه يا مش محمد؟ لا لا دي فنيه، دي فنيه صحيح. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني لو هي صالحة وفي عمل فاسد، النية دي ما تصلحش العمل الفاسد. يعني في عمل فاسد يعني مثلا ان شاء الله انا هصلي اليوم السبت، مش دي نية صالحة؟ طب والجمعة والخميس؟ لا مش دي ترك صلاة، ده عمل فاسد ولا عمل صالح؟ النية بتاعتي وانا جيت مت قبل يوم السبت تغفر لي ان ترك الصلاة؟ لا خلاص صح. او والعياذ بالله انا بسرق قلت ان شاء الله من الشهر الجاي هتوب وجيت مت، طب انا عندي نيه صالحه ان انا اتوب من الشهر الجاي بس مت. ها السرقات ده حسب انا ما كسبتش، يبقى النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. خلاص ده غيبه، غيبه لا تقول مسكينه. كلمه مسكين دي اسمه ورع بارد، بنسميها عندنا ورع بارد. يعني ورع بارد؟ يعني انت عايز تغتبر بس قلت لفظ مقنع. اما تقول مسكينه معناها ايه بقى؟ ان هي بهدله زوج، ان زوجها ما تقول فلان ده مسكين، زوج واحده مسكين، يبقى دي بهدله ومضيعه ومريه اللي دول بتطلع منها. هذا حضرتك معايا؟ يبقى ده غيبه لها ولا مش غيبه؟ غيبه. واحد ما عدى عليك تقول شوف عمك الحاج عملت كده، غيبه ولا مش غيبه؟ غيبه. غيبه. شوف ابو محمد قال ايه بقى؟ لما جاء عبد الله بن ابي الصالح للنبي الذي كان يكرهه اصلا واخبر دمه مع عكرمه وغيره، فجاء وجاي ورا سيدنا عثمان وكان قريب عثمان بن عفان، فقال عثمان بايع عبد الله يا رسول الله، فلم ينظر النبي اليه ولم يمد يده، فقال عبد الله فقال عثمان بايع عبد الله يا رسول الله، فلم يرد نفسه. بايع عبد الله رسول الله. في الثالثة النبي استحم من عثمان فبايعه. طبعا الصحابة قاعدين، طالما النبي بايع انت خلاص انتهى، اهدار الدم سقط. فبعد المشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد رآني أني كففت يدي عن الرجل فيقوم إليه فيقتله؟ مش أنا أخذت دم وأخذت ما مدتش إيدي، مش محتك عاقب يوم أين أكله؟ فقال يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك؟ بس تغمز بس. قال معاذ الله ما يكون لنبي أن تكون له قائمة أحد. يبقى غيره ما عدى عليه كتب، يبقى ليه خانت عينه وخانت عينه؟ قائمة أعين هتحاسب على رب العالمين. يا أبيض ده الصحيفة زمنها مليان، ده عليه العاصة. يبقى نتوب إلى الله ونتوب شيء نتوب. طيب اللي احنا عملناه يغفر الله عز وجل كل خطاياه حتى ما تعلق بالعباد، حتى ما تعلق بالعباد طالما انك لا تستطيع الاستحلال. يعني في ذنوب انا مثلا لو رحت لعم الشيخ محمد وقلت له يا شيخ محمد انا استحلال، قد لا يقبل مني ويحصل استحلال بيننا احنا الاثنين، يبقى بيننا سبب اعظم من الغيبه ولا لا؟ خلاص انا استغفر واعمل ايه؟ ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، وتحطهم بنيه صدقه عن هذا المثال. الله اذا علم صدق من قلبك هيتولى عنك هذا. فيربي هذه الصدقة حتى تكفي مطلما. استغفارك له فلان فتش معك مال تقول اللهم اغفر لفلان وتثني عليه في المجلس الذي اخترته فيه. تقعد في ربنا يقدر وقعدت في المجلس الثاني قعدت مع عمي فلان مثلا وانت اخترت عمي فلان تقول الله يغفر له ان شاء الله والله يعني ده احنا عرفنا عنه كل خير حتى ولو كان كذب. هذا الذكر كفارة للذي قلته والله يا لا انا ما اقصدش كوزير الداخلية هل انت والله انت اقول لك حضرتك على حاجة انت تستغفر الله عز وجل ولا حرج انك تستغفر له اللي قصد مش الربع جنيه قصد الصدقة اي عمل صدقة والمنع والمنع انك تضع له صدقة مش افضل ما ياخذها منك يوم القيامة هو ظالم صح لكن هل احب الله عرضه يعني انت عندك دليل كده يحل عرض الظالمين؟ لا ما حل الله عرض من فياتي دليل يحل عرض وزير الاخلاق ورزق الغلا ولا اختب معك كيف تدي خوض في ايات الله قال الله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد لأنهم يقضون في يد الله. ايه الخوض في يد الله؟ ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا ما شيء فقل انني قاعد وعامل مجلس غيبه ونميمه ده خوض في يد الله ولا ده طاعة لله؟ خوض في يد الله. طيب انا نسيت ربنا يقول لك وان ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ليه؟ قال العلماء لان السامع وان لم يتكلم شريك مع المتكلم. انت يجب عليك ان تزوم بعد الارض الاخير معلش عشان الكلام ما يطولش معانا ناجلها ان شاء الله تعالى لنداءات الرحمن للمؤمنين في القران. لكن اقول الفقره الحاليه الان تحتاج مننا كلنا عمل للدين. انا هقوله بكل صراحه ما عادش في مداهنه اي معصيه للنبي ما عادش لك حق انك تعصيه. يعني احنا كنا بنخاف نطلق اللحيه عشان امن الدولة دلوقتي مفيش امن دولة. كنا بنخاف نقصر الجلباب عشان امن الدولة دلوقتي مفيش امن دولة. طب يا سيدي اطلاق الاحدى فرض هتحاسب عليهم رب العالمين والله فرض اقسم بالله والله فرض واللي بيحلق لحيته آثم وان كان شيخ نظري لان اللي اعظم من شيخ نظر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اللي اطلق اللحى وفروا اللحى الف اللحى اسبلوا اللحى ولما دخل عليك نمر من كسرى اللي هم تبع فارس حد ان لحيتم ربنا جل وعلا قال من امركم هذا؟ قال امرنا ربنا هم كفر قال لكن ربي امرني ان اطلق لحيتي وان اجز شارك فده امر من الله عز وجل. طيب الازار يكون فوق الكعبين اللي هو بزريد ده العظمه ده هي ايه المانع انك تعمل الثوب ده هو مش خير عليك والله مش باين ارفع ثوبك فوق الكعبين اللي هو فوق العظمتين دهم عشان ما تقابلش ربنا وتكون القدم في النار. قال رسول الله ما اسفل من الازار من الكعبين في النار. روح الان خد هدومك كلها وقصر فوق الكعبين ماشي مش هتبان اصلا مش هتبان. انا بقول لك هات المنتصف بالساق يسير لكن هات فوق الكعبين اخرج من المعصيه زوجتك ما نسيتش النقاب لغايه دلوقتي ليه مش لابسه بلاش النقاب اللي عليك لا مع اني قاعدين الى الله اللي مقفر بل مش لابسه الحجاب ليه يا مولانا زوجتك بتكون مصحف واجبها لغايه الان ليه يا مولانا التلفزيون شغال عندك على الاغاني والافلام والمسلسلات ليه يا مولانا ايه العذر اللي هنقوله رب العالمين ممكن هذه المشكله ايه العذر كنا بنتحدث عن الدوله طب ربنا رفع عنك العناء رفع عنك بعيد اقسم بالله احلى حياه كانت وانت تعذب في سبيل الله والله يعني انا كتبوني 5 ايام وخذوني 3 ايام وانا عكس سنة وانا في الجامعة وخذوني وانا في فرحي حضرت لك الدخل هناك والحين وطلعت في الصباحية والله طلعت في الصباحية وفي وقت جيب العرس بعد حضرتك معي يعني وكانت احلى لحظات حياتي والله انا دخلت الزنزانة يوم لا انسى هذا اليوم وانا عندي 16 سنة دخلت اول مرة في الخشاخي واول مرة جيلي عبد الرب تعمل الدولة البيت اول مرة تاخد بوكس دخلت الزنزانة لا اخفيك خبرا كان في قلبي خوف انا لسه صغير كنت لسه مطلق لحيت بقيت سنة وجدت والله على الزنزانة والله مكتوب على الحيطة لا تخافا انني معكما اسمع وارى والله الذي لا نغير ولا رب سواه والله الطائف انتما ومن اتبعكما الغالبون. الاخوه اللي كانوا قبل مننا كانوا بيكتبوا على الحيطان بيسالوا نفسهم، كانت هذه الايات اللي على الحيطان دي كانت مصدر تثبيت للوحي. احلى لحظه تستشهد فيها معيه الله وانت واقف قدام الظالمين، والله العظيم انك تستشعر ان ربنا معك. لا انا عن نفسي استشعرت ان ربنا معايا الان وان ماليش خايف. يعني قعدنا على سرير صوصه من الساعه 8 الصبح لغايه اذان المغرب، صليت الظهر والعصر والمغرب وانا على سرير لجاه مرفوعه لفوق وراسي تحت، ومع ذلك كانت احلى لحظات حياتي. طبعا احنا لا نتمنى لصالح عدو ولا نتمنى الفكره، لكن ان تشعر انك تبتلى في سبيل الله ده له لازمه خاصه. شوف يا اخي الكلام، الانسان كتب عليه مصيره من السجن لا محاله. هتحضرك معي؟ انا كنت هتسجن خلاص طالما كنا تجاهل، لكن ان تسجن في الله هذه عزه. كان ممكن ضابط مباحث ياخذني في تحري مع 10 سنه وهو عامل لي قضيه مخدرات، يلا عم اختار سلاح ابيض ولا مسدس ولا بطل، كنت مضطر اختار اي سلاح وادخل. وكثير من شبابنا دخل واخذ 7 سنين و10 سنين وطلع متدمر يعني. فانت مكتوب عليك السجن، ان تسجن في الله بعزه افضل من ان تسجن في غيره بذله. نتوما زين قضيه مخدرات، انا كنت داخل السجن سياسي وطالع يعني على اني سياسي وان ده بتوع الليل. والله وانا في السجن كان في الحجز مش عارف تتعرف ولا واد اسمه امير مطر، الولد دوت كان بياخد حبايه مخدر تنامه 12 ساعه يقوم يشرب سيجاره وياكل وينام 12 ساعه تانية. والله العظيم لما دخلنا انا خطبت الجمعه في السجن، لما دخلنا والله لا كان يعني اقول لكم انه كان بيصلي كل فرض، وقال لي يا شيخ انا ما كنتش مجرم، انا ما كنتش مجرم، انا ابويا وامي ماتوا، رحت اشتغلت عند واحد سرقت من عنده مال، خدت 2 سنين سجن. ال2 سنين سجن اللي انا خدتهم وطلعت اشتغلت البنزينة، الظابط بقى واخدني ثواب، خدت 8 سنين ظلم، من بعدها بقيت مجرم. فانا بقول لحضرتك الان خلاص المساله انتهت. ايه المانع انك تطيع رب العالمين؟ مش عارف طبعا اكثر من كده، بس انا بقول الله يكرمكم. لحظه رجوع للنفس، واقعد مع نفسك كده وادعي عليك الباب وشوف انت بترضي ربنا ولا لا. والله يا اخي والله لن ينجيك من الله نجاك. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم خطايانا وعندنا وعندنا وعندنا وكل